الإنسان من علق اقرأ ربك الأكرم

يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترون عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر إلا الذين آمنوا الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا

الأرض فصد لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر الله أكبر بسم الله قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون الله أكبر بسم الله قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم وليني ولا ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي ولا أنا عابد ما عبدتم ولا